الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في كتاب عمدة الأحكام، وما زلنا في كتاب الصلاة باب جامع، باب الجامع. نعم، ندخل اليوم في حديث مهم جدا، في حديث أنس بن مالك في مسألة النسيان الصلاة. تفضل. جابر شيخ. لا، حديث أنس بن مالك الرابع. قلنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر. قلنا هذه أبرده إيش؟ أنا أقول الرابع الآن، حديث أنس. في عبد أنس جابر شيخ. مش حديث أبرده؟ من الناس يا الصلاة في الصلاة إيش؟ فإذا لم يستطيع أحدنا أن يمكن جبهته من قبل هذا الحديث في حديث أنس. اخر حديث اخذنا حديث انس. انس ما اخذناش حديث انس، وقفنا عند حديث معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي ثم يرجع يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شده الحر، فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه. وما خدناهوش ده لم ناخذ النهارده، توقفنا عند هذا الحديث. ايوه صح، توقفنا حديث ايه؟ حديث أنس كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. آخر حديث خدنا، توقفنا عند هذا الحديث. هذا الكتاب مشي. لا، احنا خدنا حديث عبد الله، خدنا حديث عبد الله، توقفنا يا شيخ. أنا برضو واقف عند كده. طب شيخ، أنا بقالي 3 ساعات بقول لك حديث أنس بن مالك. نعم شيخ. طيب ايش اللي فيه؟ انت قاعد تقول لي جبت، ما خدناش حديث أنس، احنا ما خدناش برنامة عن صلاة. شيخنا اخذنا هذا الحديث فتوقفنا. احنا خدنا منام عن صلاه، من ناس يا صلاه خدناها. لا، هو انتوا ايش؟ انتوا عايشين توقفنا هنا ازاي؟ خدنا شيخ هنا ولا قبل ما خدناهوش؟ لا، خدناه ده شيخ. طيب ما هو انا الله يهديكم توقفنا هنا، بس هذا لم ناخذه بعد. لا، ما خدناش ده، خدناش، خدنا عبد الله بن عمر. ايوه، اللي بعده ما خدناهوش. اللي بعده ده عندكم ايش؟ ما خدناهوش. هو كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر، تمام؟ فإذا لم يستطع أحدنا. لا، ده مش ده، أنت عندكم ترتيب خطأ. أنتوا معاكم كتاب إيه؟ ده لسه هنأتي ليه ده؟ ده لسه، ده الحديث السابع دوت. نبدأ من هنا شيخ هنا؟ أنا مش بديك كتاب أهو، تدرك حديث أنس بن مالك ترتيب أهو. حاضر. أهو يا إخوة، أنتوا عندكم العمدة، أنتوا عندكمش العمدة، أنتوا عندكم إيه؟ جايبين إيه؟ لا، ده طبعا ده ترتيب خطأ. الحديث الرابع حديث أنس بن مالك، من الناس يعني صلاة. ايوه، حديث انس. كنا ناخد كارت احمر كده، كنا نصلي. لا لا، ليس حديث انس كنا سنصلي، حديث انس الرابع اللي احنا نتكلم عنه. انتوا ما ادري انتوا معاكم طبعات ايه، ان شاء الله المستعان. حديث الرابع عندنا حديث انس، من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. المسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. نعم، هذا الحديث حديث مهم جدا، حديث الرابع، حديث من نام عن صلاة. خلي معك عن أنس بن مالك: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقوله ثم تعالى قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. هنا مسألة يتكلم هذا الحديث عن مسألة نسيان المرء للصلاة، إما بالنوم أو نسيان أن يذكر الصلاة، وحكم من تذكرها بعد ذلك. هذا الحديث يؤصل لنا عدة مسائل. أولا، نبين بأن المرء عليه أن يتعاطى أسباب الاستيقاظ أو أسباب أداء الصلاة على وقتها. فلا بد من المرء إن كان نائما أو كان يعلم بأنه سينام في وقت ما وسيأتي عليه وقت الصلاة، أنه يحتاط إما أن يكلف أحد أن يوقظه للصلاة، أو أنه يضبط كما موجود الآن آلة التنبيه وغير ذلك على أنه يقوم ويستيقظ في وقت الصلاة ليصلي الصلاة على وقتها، أو أنه يحتاط لنفسه إن كان يعلم أنه لا يستطيع أنه يستيقظ فيؤخر النوم، أو يعني إن كان حسب ما ينام بين اليوم بين الصلوات أو كان في الليل. المهم أنه عليه أنه يتعاطى هذه الأسباب. فإن تعاطى أسباب الصلاة وغلب على ظنه أنه سيقوم، ولكن قدر الله عليه بأنه لم يقم للصلاة، وأنه لم يجد أحد يوقظه، أو يعني جاءه النوم أو غير ذلك، فهنا عند أهل العلم لا يؤخذ بذلك أو لا يؤاخذ بذلك ولا يعد ذلك مفرطا، لأنه قد أخذ بالأسباب ثم قدر الله عز وجل عليه بعد ذلك بأنه لا يقوم. وهذه لا أصل في السنة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه من غزوة خيبر وعرس بالجند, يعني نزل في مكان وعسكر كما يقال, قال لبلال رضي الله عنه اكلأنا هذا الليل, اكلأنا هذا الليل, يعني أنت تسهر على هذا, تسهر هذا الليل حتى يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم إلى صلاة الفجر. فقام بلال صلى ما صلى من الليل ثم أراد أن يرقب الفجر, فجلس مستندا إلى راحلته مستقبلا الفجر حتى عندما يظهر الفجر يستقبله. فجاء الشيطان فأنامهم, فنام فجأة نام برضي الله عنه وأرضاه, فلم يستيقظوا جميعا, إن استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم على حر الشمس, فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وجميعا على حر الشمس, فقاموا فزعا فقاموا بعد ذلك كما سيأتي معنا, فانتقلوا من الوادي ثم النبي صلى الله عليه وسلم توضأ الجند والجيش جميعا فصلوا السنة ثم أقام فصلى صلاة الصبح بعد ذلك. فنقول هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث قد تعاطى أسباب الصلاة, أوكل لبلال رضي الله عنه وارضاه أن يكلأهم بالليل وأنه لا ينام, ولكن قدر الله عز وجل على بلال بأنه قد أنامه الشيطان فما أوقظه إلا حر الشمس. فهنا هذا تعاطي بالسبب, وهذا الذي نريد أن نبينه. لذلك لا يأثم المرء إن تعاطى بالأسباب, لقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذه أيضا, فهنا نقول أيضا لأنه المسألة إن كانت في النوم أو كانت في النسيان كما سنبين بأن الإنسان نسي الصلاة, نسي الصلاة يعني ذهل عن الصلاة كما سنبين هنا. النسيان على نوعين, إما الشرود والنسيان والذهول عن الشيء أو الترك, لأن النسيان يأتي بمعنى الترك أيضا لقوله تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم, فهم نسوا أي تركوا, هم ما نسوا, هم تركوا اتباع الله عز وجل فأنساهم الله أنفسهم, تركهم الله عز وجل أو فنسيهم الله, نسوا الله فنسيهم. فالله عز وجل هنا ما نسيهم, حاشاه سبحانه وتعالى أن ينسى, هذه صفات النقص, ولكن تركهم كما هم تركوا الله عز وجل. فالنسيان أيضا يأتي على معنين, وهذه المعنى الثاني مهم جدا سنبينه عندما نتعرض لمسألة العامد, ترك العامد للصلاة هل يقضي أم لا يقضي, لأن البعض الجمهور تعلق بهذه المسألة. نقول طيب هذا من أتى بأسباب التعاطي أسباب الصلاة وغلب على ظنه سيصلي ولكن قدر الله عليه. طب من لم يأتي بأسباب الصلاة, لم يتعاطى أسباب الصلاة, لم يأخذ في الحسبان أنه يقوم يصلي, هذا مذموم, هذا مذموم وآثم عند ربه سبحانه وتعالى. فمن تقصد النوم قبل الفجر مثلا بنصف ساعة ويعلم أنه لن يقوم, أو جاء ينام بين المغرب بين المغرب والعشاء فنام ولم يستيقظ إلا صباحا ولم يصلي العشاء, أو العكس نام قبل المغرب فلم يستيقظ إلا بعد العشاء ولم يوكل أحد بإيقاظه وهو يعلم أنه ممكن إذا نام أنه لا يقوم, هذا لا شك تفريط. طب ما الدلالة على أن التفريط في تعاطي أسباب الصلاة يعني يذم ذلك؟ قال علماؤنا استنبطوا ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أقداما لبعض الصحابة لم يصبها الماء, لم توضأوا ولم يصبها الماء, رأى أقداما لبعض الصحابة توضأوا ولم يصبها الماء, قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار, قال ويل للأعقاب من النار, وهذا توعد مع أن الصحابة لم يقصدوا ذلك, الذين توضأوا ولم يصيبهم الماء في هذه الأماكن هو لم يتقصدوا ذلك, ولكن هم لأنهم قصروا في التأكد من صحة الوضوء وفي استيعاب الماء للأعضاء, النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك منهم لم يعذرهم, قال لهم ويل للعقاب من النار, لا شك أنه تحذير لهم, يبين أن ويل للعقاب من النار, لأنك عليك أنك لابد أنك تفعل العبادة أنك تحتاط بأنك تتعاطى أسباب العبادة, ومن السهل اليسير أنك إذا توضأت أن تنظر أن يعم الجسد العضو كله الماء. فلما رأهم لا يعني لم ينتبهوا لذلك, لم قال لهم ويل للعقاب من النار, دل ذلك عند أهل العلم قالوا بأن المرء إذا لم يتعاطى أسباب العبادة ويحتاط لنفسه قد يقع في المؤاخذة وأنه يأثم بذلك. طيب نقول معنى مسألة في هذه المسألة, النائم الذي نام هو الآن غير مكلف, هو غير مكلف بالصلاة, هل الذي مستيقظ وجوبا عليه أن ينقذه للصلاة أم لا؟ يعني النائم هو غير مكلف لأنه كما جاء في قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, وأيضا رفع القلم عن الثلاث النائم حتى يستيقظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم, فإذا النائم غير مكلف. طب لو مرة مستيقظ على نائم وهل وجوبا عليه أن ينقذه للصلاة أم لا؟ الدليل لأن هذه مسألة ترجع إلى هل المكلف مكلف بغير المكلف؟ هذه عنوان المسألة الآن. هل المكلف مكلف؟ أنا قلتها قبل بس أنا عايز أجيب العنوان، أنا هتأتيها بيها، أنا عارف. هل المكلف مكلف بغير المكلف؟ لأن الآن غير نائم غير مكلف. هل المكلف اللي هو المستيقظ مكلف به أم غير مكلف به؟ طيب ما أنا بوضح للإخوة، أنا عارف أنك هتجيب. حد عنده إجابة؟ طب اتفضل. أن النبي صلى الله عليه وسلم كلف بلال وهو كان مستيقظا بأنه يوقظهم مع أنهم كانوا سينامون. لا بس هذه يعني ما تساعدك، هي جيدة بس هي هنا تكليف، ده تكليف، ده في أمر. احنا نقصد القاعدة بدون أمر. هل أنت الآن مررت على واحد نائم، هل وجوبا أنت عليك أنك تنقذه؟ الحديث بلال الذي معنا الآن رضي الله عنه أن النبي أمره، قال من يكلأنا بالليل، فأمره، أعطاه مهمة أن يجلس حتى يوقظه، فهو لا بد ألا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه لا تساعدك، احنا نريد دليل على أن تأتي من الغرفة. أنا شايفها تيجي دي يا شيخ. لا غير مكلف. يعني أنت حضرتك رجحت أنه غير مكلف. طب أنا أقول له هو مكلف. المكلف مأمور بالغير المكلف. طب الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الطفل، قال علموهم الصلاة على 7 واضربوهم على 10، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولي الأمر أن يضرب الصبي على 10 سنين إن لم يصلي، والصبي غير مكلف. فالأمر ليس بضرب الصبي، لا الأمر ليس للصبي، لا ده الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لولي الأمر إنه يضربه، فإن لم يضربه ولي الأمر قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر من النبي لولي الأمر، وأمره بشيء فيه لواحد غير مكلف، فأمر بغير المكلف وكلف بغير المكلف. أنتم مستوعبين الدليل أم لا؟ لأن الدليل هنا النبي كلف المكلف بغير المكلف، كلفه أن يوقظه مع أن هذا غير مكلف، ولو لم يكلفه بإيقاظه ويضربه على الصلاة سيأسم. فده القياس المسألة بأن هل المكلف مكلف بغير المكلف، هو ده أصل المسألة. لكن قلت العنوان مهم هنا، هذا الحديث أصبح ولي الأمر مكلف بغير المكلف. إيش المكلف فيه؟ مكلف بضرب الصبي لازم يصلي اللي هو غير مكلف، فأصبح الأصل معنا. تفضل. طيب تكفين الميت، الميت غير مكلف إن هو يتكف هو نفسه، ولكن أنت مكلف إنك تكفين. أحسنت والله، بارك الله فيك، والله هذا جيد. تكفين الميت على أن الميت غير مكلف وأنت أصبحت مكلف بتكفينه، والله جيد، مثال جيد، جزاك الله خير. هذه فتوحات المجلس بقى. صلاة الجنازة نفس القصة. لا هو يقصد صلاة الجنازة ويقصد تغسيله، الصلاة دي أمر ثاني، تغسيله وتنظيفه، لأنه هو أصلا مش مكلف بها لأنه عم. طيب جيد، هذا مثال جيد عمون. طيب برو، طيب الآن بينا إيش إن صلاة الجنازة من الميت غير مكلف، هذا تكليف النبي صلى الله عليه وسلم للمكلف كما كلف بلال. شفت لو العكس، لو الأب هو اللي نايم والابن هو اللي صاحي هذا ليه؟ هذا تكليف من النبي صلى الله عليه وسلم بغير المكلف. ما احنا المسألة كلنا عندنا يا إخوة البطل، المسألة اللي معنا على الغرفة أيضا، احنا نقول هل المكلف مكلف بغير المكلف ام لا؟ بلال كلف بالمكلفين، هو النبي صلى الله عليه وسلم كلف بلال يوقظ مين؟ يوقظ ايضا. احنا قلنا جاء امر انه، فنقولنا الان احنا نريد ان نقول دليل عام، هل المكلف مكلف بغير المكلف ام لا؟ قلنا لما كلف الصبي ولي الامر بضرب الصبي وعن الصبي غير مكلف اصاله، فدل ذلك على ان النائم غير المكلف هو مكلف. حديث بلال نعم، بس جاء امر صريحا من سلم، هو يستدل به لكن جاء امر صريحا. ده اللي نريده. يعني قصد الاخت ايه؟ نفس الكلام اللي كان قصده، اي غير النوم غير مكلف، رحم الله عبد يعني النوم نام انهم سينامون فسيصبحون غير مكلفين. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كلف سيدنا بلال المكلف بغير المكلف اللي هو اللي هينام، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو ده امر خلاص، احنا مشكلتنا مش في كده، هتا امر انك تصحيه. ما هو احنا ما بنتكلمش طيب. على الاولانيه يا شيخنا، خلاص ان هو كلف صح ولا لا؟ شيخنا بتقول هو كلف ولا ما كلفش؟ احنا ما بنتكلمش على اللي كلف، احنا بنتكلم على غير المكلف. هل هذا على العموم؟ يعني هتاخده انت تقول على العموم؟ احنا كلامنا الان في من مر على نائم، الآن هو كلف بإيقاظك. أنا لو جيت أقول لك الآن أنا بلا منام أنت أنا وكلفتك توقظني. لو مش مكلف يعني. لكن أنا الآن ما كلفتكش. واحد نزل صلى الفجر طلع أصلي. هل أنت وجوبا عند ربك ومررت على واحد نائم توقظه ليصلي أم ليس واجب ده عليك؟ أنا لو كلفتك وأنت قبلت التكليف خلاص ده أمر ده اللي حدث مع بلال رضي الله عنه. لكن هل الآن نتكلم عن على العموم مر رجل على واحد نائم الآن ورآه نائم هل يجب عليه ولا يجب عليه يعني لو لم يوقظه للصلاة سيأسر ليش فايدة هذه الرجل في بيته مع زوجته ومع أولاده إن الرجل راحت عليه نومة مثلا كما قال المرأة الآن الزوجة مكلفة بإيقاظه والعكس طبعا هو أصلا كولي أمر عليه أن يوقظ الناس جميعا لكن نقول لو كان نائما وقام أحد في البيت الآن هل يجب أن يوقظ الباقي ولا يقول دوت نايمين رفع عليهم القلم ما توقظهم لا الولي الأمر هو يجب لأن هو عليه ولي أمر أن يوقظ الناس ويأمرهم بالصلاة ده بعد ليه لا أنا أتكلم عن العكس الزوجة طب الابن هو اللي كان مستيقظ هل يمر على البيت ويوقظ نعم لو كان يوقظ لأنه مكلف بهذا لأنه مكلف بغير المكلف لو هتسأله هتروح منكم المسائل وهنقفل اليوم هو مكلف أنه يوقظهم ولا مكلف أنه يوقظهم ويصلوا لا يوقظهم هو ما لهش علاقه بعد كده صلى ما صلاش ده امر اخر هو مش هيقدر يمسكه يربطه لكن عليه انه يرفعه من التكليف يوقظه يقول له الصلاه خلاص هو كده ادى ما عليه هو بقى صلى اما صلى حسابه عند ربي لكن هو الان حتى لا ياثم لانه لو مر عليه ولم يوقظه هنا على هذا الكلام سياثم شيخنا طيب سريع شيخنا طيب انا سامعك اتفضل ممكن برضو مثال اخر مثلا الوصي على مال الغير راشد مال هذا مكلف غير مكلف لا لا بتأتي لا لا لا لا طيب دليل احنا يا شيخ ما هو يوقظ دليل ايه هو ايه دليل ايه انا اقول ايه بس قلنا علموا اولادكم صلاه الصبح انتوا تهت شفت لما بتسالوا اسئله كتيره بتوه الاصل المساله اللي موجوده ده بس القياس عليه قلنا الان هو مكلف انه هل هو مكلف بغير المكلف ام لا قلنا نعم هو مامور بان يوقظه مأمور أن يوقظ هذا النائم إن لم يوقظه يأثم قياسا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم للولي الأمر أن يضرب الصبي عند 10 سنوات وهو الصبي غير مكلف لكن أمر النبي أن يضربه فأنت مأمور حتى بغير المكلف أنك إذا جاء بك طيب نقول هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نسيها وهو نقول هنا النسيان الصلاة والنسيان على نوعين كما قلنا النسيان بين الذهول عن أداء الصلاة أو النسيان يكون بمعنى الترك هنا طبعا المقصود أولا بأنه النسيان عن إتيان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه فلما رفع رفع الإثم فمن نسى زهل عن الصلاة انشغل ولم ينتبه إنه لم يصلي هنا رفع عنه هذا الإثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها هنا بقى المسألة التي معنا الآن إذا خرجت الصلاة عن الوقت فأصبحت الآن خرجت عن الوقت هذا الحديث يقول فليصليها حين أو يصليها إذا ذكرها نقول هنا هل قضاء الصلاة الفائتة على الوجوب أم على الفور أم على التراخي هنا خلاف بين أهل العلم لما ذهب وقت الصلاة ثم تذكر رجل نام عن صلاة الفجر وصحي بعد الشروق هل الآن عليه قضاء الصلاة على الفور أم على التراخي؟ هنا خلاف العلم الجمهور بخلاف الشافعي من المالكية والحنابلة والأحناف يرون وجوب القضاء على الفور مش وجوب فورية القضاء لأن الوجوب هو يجب يعني فورية القضاء كلامنا كله في من نسي أو نام من نسي أو نام قالوا فورية القضاء لأنه قال عليه السلام من هذا الحديث فليصليها إذا ذكرها فليصليها امر والامر الاصل فيه على الفور ايش فيها فاء السرعه فليصلي التعقيب او فاء السرعه فليصلي اذا امرها والاصل في الامر الوجوب وان نقول على الاصل في الامر الفوريه انا نقول ذلك فقالوا اذا عليه ان يصلي الصلاه حين يذكرها وقت ما ذكرها لابد يقف ويصلي اصوليا من هذا الحديث فليصليها اذا ذكرها فعل امر عليه امر فلا يتراخى في ذلك وان يصليها قلت الجمهور بخلاف الشافعية قالوا بذلك نعم الشافعية لهم قول آخر وأن القضاء هنا على التراخي. والحقيقة الشافعية تدقيقا في المذهب قسموا المسألة على قسمين، قالوا من ترك الصلاة أو نسي عن الصلاة أو نام عنها لعذر، قالوا لعذر على التراخي، وقالوا لغير عذر، يعني ترك الصلاة لغير عذر أو نسيها لغير عذر، قالوا على الفورية. طب لماذا؟ قالوا لأنه جاءنا في الحديث الذي معنا الآن، حديث أنس رضي الله عنه، لا حديث بلال، حديث بلال، هذا حديث بلال الذي قلناه حديث غزوة خيبر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظوا في حر الشمس انتظر حتى خرج من الوادي وصلى، فقالوا لم يصليها حين استيقظ مباشرة، فانتقل حتى يصليها بعد ذلك، فقالوا هذا الانتقال دل على التراخي. ثم اجتهدوا الأصحاب في مسألة المانع، لبعضهم اشتغلوا في تأويل حديث بلال رضي الله عنه وارضاه بأكثر من من من من سبب لتأخير النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. قالوا بعضهم أولا بأن في بعض الأقوال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ على حر الشمس، فقالوا هذا كان في وقت الكراهة، فانتظر حتى يمر وقت شدة الكراهة عند طلوع الشمس ويصلي بعد ذلك. هذا أحد التأويلات. التأويل الثاني قال بأنه انتظر حتى يقوم الجيش جميعا والناس جميعا يستيقظوا ثم يصلون، لأنهم أخذوا وقت عند الوضوء، انتقلوا ليتوضأوا، لم يكن هناك ماء في هذا المكان وانتقلوا للوضوء ثم صلوا. والبعض قالوا أن في علة أخرى ظهرت، قالوا أن هذا الوادي فيه شيطان أو فيه شياطين فانتقلوا، فلم يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا الوادي لوجود الشياطين التي فيه، التي منعتهم من الصلاة وأنامت بلال رضي الله عنه وارضاه. وهذه لها أصل في الشرع، بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الصلاة في مواطن الإبل وقال أنها خلقت من جان أو من النار كالجان، وأيضا منع الصلاة في الحمام وفي المقبرة على صحة الأحاديث الخلاف، فقالوا إذن في مواضع منعت الصلاة فيها، فقالوا ما صلى في الوادي لوجود الجن والشياطين به وأن هذه وادي سوء فأراد أن ينتقل. كل هذه عدها الجمهور من الموانع التي منعت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مباشرة وقت الاستيقاظ، فقالوا هذا مانع فكان عذرا عن أداء الفورية في قضاء الصلاة، ولكن الأصل على أن المرء متى استيقظ أو متى تذكر الصلاة يرجع لوقتها، وهذا قول الجمهور. الشافعية تعلقوا بالحديث وقالوا لا، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ وقتا ثم توضأوا جميعا ثم أقام حتى قالوا كمان وصلى الراتبة ثم صلى الفجر. فنقول صلى الظهر ثم صلى الفجر، لا الراتبة نعم ما فيش ظهر لسه، لا هو ده كان بعد طلوع الشمس، نعم صلى بالترتيب يعني الايات قال نعم. فهذا الخلاف والله اعلم ان المساله يعني الراجح فيما يعني يرى لي بان قول الجمهور اوجه في ان هناك مانع منع النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان هو طبعا لان الموانع اسباب المانع اختلف فيه فضعف ذلك الاستدلال عند الجمهور أمام الشافعية. قالوا لأن المسألة ليست محسوبة، لا ندري هو لماذا تأخر، هل تأخر للشياطين، تأخر للجيش يقوم، تأخر للشمس، كل هذه احتمالات، ولكن الذي تيقن عندنا الفعل بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأخر، فصرف فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب في الأمر الذي جاء بالفورية في الحديث، فقالوا هذا صارف للتراخي. ولا شك أن الأحوط بأن المرء إذا قام وتذكر أن يبادر بالصلاة، لا شك أن الأحوط بأن المرء يخرج من هذا الخلاف ويبادر في الصلاة. طيب هنا مسألة أخرى في مسألة الترتيب، من فاتته صلوات أكثر من صلاة وأراد أن يقضي، هل يقضي هل يجب أن يرتب القضاء أم لا، الفوائد أم لا يرتب القضاء الفوائد؟ طيب هذه أيضا فيها خلاف بين الجمهور أو بين يعني نصح الجمهور، لأن هي الخلاف بين الحنابلة والمالكية من وجه وبين الشافعية والأحناف من وجه. الحنابلة والمالكية يرون وجوب الترتيب، وجوب ترتيب قضاء الصلوات الفائتة، والشافعية والأحناف يرون عدم وجوب الترتيب، استحباب الترتيب. من قلت الأحناف أنت فيني؟ لا الأحناف لا يرون الوجوب، وجوب مع الحنابلة لا لا، عندنا في مشكلة في البلد، إذا كان أي حد أسأل الله أكون أنا واهم فيها؟ أنت متأكد؟ قلت هذا الكلام مرارا شيخ. أنا؟ أنهم استدلوا بالحديث الخيبر على حنفية. نعم حديث خيبر. لا مش خيبر. أز حديث الخمس صلوات. أيوة الأحزاب. الأحزاب. مش خيبر. صلاها بترتيب. وعندنا الشافعية مستحبة. الشافعية نعم لكن الأحناف مع الحنابلة. يبقى ممكن يكون وهمت يكون الملكية اللي مع الشافعية في عدم وجوب الترتيب. نكتب الحنابلة والملكية. لحظة أنا أكد لك منها الآن. أنا عندي لكن الملكية والحنابلة نتأكد عموما على قولك الآن أنا ما أتذكر لكن قد يكون الأحناف يعني عندي الملكية والحنابلة يجبنا وجوب الترتيب عموما الشافعية لا يرون وجوب الترتيب الملكية والحنابلة على قولك لأنك أنت حنفي المذهب أصالة فنأخذ بقولك نقدمه على ممكن يكون أنا واهم فيها فعلى أنهم قالوا أولا استدلوا أولا بقول الله عز وجل أي أن الصلاة كانت كتابا موقوتا فقالوا إذن الأصل أن الكتاب الصلاة لها صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة أصلا لها وقت وقد وقت الله عز وجل هذه الصلاة بالترتيب فكما أن الترتيب في الأداء يكون الترتيب في القضاء فقالوا هذه من الكتاب وقالوا من السنة يوم الخندق عندما النبي صلى الله عليه وسلم اضطر على تأخير الصلوات فلما أراد أن يصلي الصلاة الخمس صلاها مرتبا ومن مشغول عن الصلاة صلاها مرتبا طيب وأما الشافعية قالوا استحباب الترتيب وقالوا لا دليل على وجوب الترتيب وردوا قالوا القول الثاني كما قلنا بأنه لو أن يصلي الصلوات منكسة يعني ليست مرتبة وأنه قالوا لا دليل على الترتيب وأن الترتيب الذي جاء في الأداء وليس في القضاء وأن لا يوجد دليل على وجوب الترتيب في القضاء وردوا على حديث الخندق بأن هذا فعل والفعل ليس على الوجوب هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم والفعل ليس على الوجوب وأن المسألة عليه فقط أن يؤدي الصلاة التي فاتته وأما الترتيب لا دليل صريح على ذلك ولا شك أن الأحوط أيضا بأن المرء أراد أن يصلي يصلي مرتبا ولكن أيضا لكل قول وجاهة وإن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا في دور الخندق هو حقا لا يدل على الوجوب أصوليا الفعل يدل على الوجوب يعني لا يدل وهو لأنه ترك أكثر من خمس صلوات فدل ذلك على أنه قضاها بترتيبها لكن هل هذا يدل على وجوبا نقول هذه فيها ما فيها من النظر لأنه ليست ما فيها قول فعل لا لا احنا ما احنا نريد هذا انت نقلت غلط اصلا احنا كلمنا في هذه ما كلمنا في القضاء الفائتة احنا قلنا خلاص ان القضاء الفائتة بان الشافعية يرون وانا فصلت هذا العذر او الغير عذر احنا ما نتكلم عن هذه المسألة مسألة قضاء الفائتة على الفورية ام على التراخي بينا الجمهور بخلاف الشافعية قولوا بالفورية والشافعية فرقوا بعذر احنا كلامنا الان على الترتيب عن كلامنا على ترتيب الصلاة الفائتة هل هذا وجوبا احنا خلاف كله هل الاحناف دخلوا في وجوب الترتيب واما الاحناف لا يرون وجوب الترتيب الكلام هذا بيناه خلاص حتى فانتبه ان احنا نتكلم عن مساله اخرى الان طب انتهينا من مساله الان وجوب الترتيب او الترتيب الصلوات انتهينا من مساله الفوريه نتكلم عن مساله اخرى قلنا في هذا الحديث نعم شيء عشان الترتيب ايه يعني ليه مش هيرتب الا ما فيش امر بالترتيب هو عليه ان يقضي الان الذمه مشغوله بقضاء الصلوات هل يجب ان انا اصلي هي تفيدك فين دخلت تصلي فاتتك الظهر ودخلت تصلي العصر مع الامام هنا بس هنا هل لابد انك تصلي العصر طب ترجع مره اخرى طب من قال وجوب الترتيب هيصلي العصر ثاني هيصلي لا ده عنده اشكاليه سنتكلم في مساله كمان لما قال لو كان من الذين يقولون بوجوب الترتيب ولا يقولون بجواز اختلاف نيه الماموم عن الامام فهيجعله يصلي العصر ثم يرجع يصلي الظهر ثم يرجع يعيد العصر من قال باختلاف النية يقول ادخل بنية الظهر ثم ارجع صلي العصر، جيد كده؟ أما من قال بعدم وجوب الترتيب فيصلي العصر ويرجع يصلي صلاة الظهر وتنتهي المسألة عنده. فهمت؟ من قلت المسألة إن المسألة فيها خلاف في عدم وجوب الترتيب، فعلا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لا يدل، لأن قلت بأن القضاء يحاكي الأداء على قاعدة عندنا، القضاء يحاكي الأداء، فكان الأداء لابد فيه من الترتيب، فيمكن أن تقول القضاء، لذلك الأحوط أنك تصلي مرتبا. أقول الأحوط أنك تصلي مرتبا لا شك في ذلك، لأن ممكن تستدل بذلك على أن القضاء يحكي الأداء، القاعدة عندنا، فما كان مرتبا في الأداء مرتبا في القضاء. لا أنت تشوفها دي في القواعد، انتظر لو فهمتها الآن مش هتاخد المسألة الأخرانية. القضاء يحكي الأداء يعني بأن ما كان في الأداء يكون في القضاء، الأحكام اللي في القضاء تحكي القضاء إلا ما جاء الدليل بالخلاف، دي قاعدة. بس في دليل اللي هو قضية إن هم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، ما دي هتأتي في المسألة مش هنا. طيب. هتأتي في العامد، أنتوا هتأتي، دي مش في المسألة معنا، المسألة اللي أنا كنت هدخل فيها الآن، المسألة الجديدة في مسألة الآن إحنا تكلمنا عن الحديث هذا يبين من نسي الصلاة أو تركها عليه القضاء وجوبا. المسألة التي معنا الآن، طب من تعمد نسيان الصلاة، من تعمد الصلاة أن يصلي الصلاة، هل عليه أيضا قضاء الصلاة أم لا؟ طب أصل المسألة حتى تنضبطوا بس معي، انتبهوا، أصل هذه المسألة ترجع الخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة، بأن الجمهور يرون وجوب القضاء، يعني يرون بقضاء الصلوات الفائتة اللي عليه صلاة فائتة الجمهور، بخلاف الحنابلة. الحنابلة لا يرون وجوب القضاء، لماذا؟ عشان بيقولوا بكفر ترك الصلاة. أحسنت، الحنابلة يقولون بكفر ترك الصلاة، فعنده لا قضاء، هذا أصل المسألة، انتبه. من صلاة واحدة؟ على خلاف بقى في الأقوال عندهم في المسألة، لكن هم يرون بذلك، ولو يعني ده التأصيل الأصلي عندهم، يرون كفر ترك الصلاة، لذلك من قال بكفر ترك الصلاة لن يدخل في هذه المسألة، لا يرى القضاء لأنه أصبح كافر ثم رجع مسلم، فالإسلام يجب ما قبله وليس مطالب بالمرتد أن يعيد الصلوات التي كانت في فترة الردة. الجمهور يرون بأنه أن الذي يترك الصلاة عمدا يقضيها. استدلوا من هذا الحديث أيضا بعض دلالة هذا الحديث، أنهم قالوا هذا الحديث جاء في من ناسي عن صلاة أو نام عنها، يعني الناسي والنائم، قالوا مع أنه غير آثم، أو النائم غير آثم والناسي غير آثم، ومع ذلك طولب بقضاء الصلاة، فكان العامد من باب أولى الذي ويأثم بترك الصلاة أنه يقضي هذه الصلاة، يبقى أول شيء. ثاني شيء قالوا من الحديث، قالوا قال من نام عن الصلاة أو نسيها، قالوا من معاني نسيان الصلاة ترك، كما بينا في التأصيل قلنا النسيان إما الذهول أو نسيان الشيء يعني ما يذكره أو الترك، كما قال فنسوا الله نسوا الله فنسيهم، فايش؟ فهنا النسيان بمعنى الترك، فهو العامد كأنه ناسي كأنه تارك للصلاة، فقالوا هنا بل أن الحديث بعضهم قال بأن هذا الحديث في التارك عمدا وليس في الناسي، لأنهم قالوا لا كفارة له إلا ذلك، فقالوا الكفارة لا تكون إلا عن من فعل الذنب أو المعصية، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا كفارة له إلا ذلك، فقالوا إذا المقصود هنا بالناسي والتارك، هذا من باب أولى قدموه، فيكون هنا على التارك الصلاة عمدا أن يقضي هذه الصلاة ولا يجزيه إلا ذلك. شيخنا الأولى في فرق شيخنا، أن النائم غير مكلف، إنما التاني ده مكلف اللي هو تارك بعمدا. طب انتظرني بس أخلص لكم الأوجه وردوا زي ما أنتم عايزين، لا عشان تنضموا بس، عشان أنا هتروح منكم الأوجه كلها. طيب قالوا المسألة، وهذه هي الأهم في الموضوع كله، اللي هي الخلاف الأصولي، اللي هي أرجع لكم المسألة لخلاف أصولي أصالة، هل القضاء يكون بخطاب الأداء أم القضاء يحتاج إلى خطاب جديد؟ القضاء في أي عبادة هل يكون بالخطاب الأول الذي هو أصلا أم يحتاج إلى خطاب جديد؟ قالوا القضاء بالخطاب الأول، يعني إيش الكلام ده؟ يعني هو جاءه الأمر بالصلاة وهو الآن ترك الصلاة لم يؤديها، ما زالت الذمة مشغولة لأنه لم يؤدي الصلاة اللي طلبها منه الله عز وجل، فهناك خطاب أصالة بأقم الصلاة، أقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مقود، أقم الصلاة لذكري، لأنه قال حتى في الحديث وتلا قوله أقم الصلاة لذكري أي لشكري أو لتذكرني بها أو عرفانا لله عز وجل. فقال هنا يبقى في أمر بالأداء، هذا الأمر الذي بالأداء ما زال هو لم ينفذه، فالذمة ما زالت مشغولة، وخروج وقت العبادة لا يسقط الوجوب. قالوا خروج وقت العبادة لا يسقط وجوب العبادة على الشخص، لأنها ما زالت لازمة في ذمة المكلف، كالدين الذي عليه دين ولم يؤديه هل يسقط؟ جاء وقت الدين وعليك دين لم تؤديه، ما زالت الذمة مشغولة بالدين، ودين الله حق بالوفاء. فقالوا من كان عليه دخل في الأداء ولم يؤديها فإيش هو عليه؟ لذلك هم قالوا هذه المسألة حتى لا نستفيد أصوليا فيها الآن، ممكن لاحقا نبين هل الأمر بالأداء هو الأمر بالقضاء أم لا، أم يحتاج القضاء لأمر جديد. الذين قالوا بأنه لا يقضي الصلاة قالوا لن وافقكم على ذلك، قالوا أن العامد للصلاة تركا ترك قد قرج وقت العبادة وكان لها وقت محدد، والشارع أمروا بأداء العبادة في هذا الوقت، فلما تركها أداء العبادة في هذا الوقت فقد لم يمتثل لأمر الأداء، فحتى نوجب عليه القضاء مرة أخرى لابد من أمر جديد، وهو ليس هناك أمر جديد بقضاء الصلاة للعامد. هذا القول الثاني اتركوه الآن، لكن احنا نريد الآن نتكلم في مسألة الجمهور، لأن الجمهور يرون بقضاء الصلاة الفائتة على هذه المسألة. يبقى بيانتم الآن الوجوه هذه، رجعوا بقى رجعوها لأن لازم تراجع هذه الأشياء تذكر. أيضا الذين قالوا بعدم الوجوب من بعض المحققين قالوا لأن العبادة مؤقتة بوقت ولها شروط وقد تركها عمدا، وأن القضاء لابد له من دليل مثل الأداء، لا يكون بالقضاء الأول. وقالوا لماذا؟ لما جاءت الحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، المرأة الحر التي جاءت تسأل عائشة قال على ما نقضي الصلاة، نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ قالت لا، إنما أسأل لا أتعلم. قالوا كنا نؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإن عائشة رضي الله عنها بيّنت بأن ما الذي جعلهم يقضوا أمر جديد، ليس الأمر الأول، ليس الأمر الأول. لكن هنا فيه نظر ممكن يدخل علينا، لو أحد بقى ممكن يبحص ممكن يشكل على دي، لأن هم تعلقوا أصحاب القول الثاني قالوا بأن هذا لابد من أمر جديد حتى تقضي. لكن هنا فيه نظر أنا ألقي عليكم والوقت مش هيسعفنا في هذه المسألة، لكن قالوا إيش ردوا أصحاب القول الأول؟ قالوا هناك فارق بأن الحائض أمرت بعدم الصلاة أولا، لما جاء حديث سلم قال إذا أقبلت حيضتك فضعي الصلاة، فجاء أمر بإيش؟ بألا تصلي، فكانت تحتاج إلى أمر جديد بالصلاة، بخلاف الحالة معنا لم يأتي أمر بأن يدع الصلاة. الصلاة والصوم، إحنا هنا في الصلاة، إحنا بنتكلم عن الحائض جاءها أمر بدع الصلاة حتى تطهر فصلي، فجاء أمر جديد دع الصلاة وقت الحيض، فأمرت بوضع الصلاة ولم يأتيها أمر جديد. هنا لم يأتيه أمر بأن لا يصلي، ده هو الذي ترك الصلاة من نفسه. فقالوا قياس مع الفرق، والمسألة أصوليا ممكن نبحثها نردتم لاحقا، لكن أنا نريد نبين هنا. طيب الذين قالوا أيضا بأن العامد يقضي الصلاة من هذه الأوجه كانت من الحديث، استدلوا بحديث بني قريظة. أحد ممكن يقول لي بني قريظة كيف الاستدلال فيه؟ النبي حسن قال لا تصلينا العصر إلا في بني قريظة، بعض الصحابة صلوا في الطريق والبعض صلوا لما ذهبوا لبني قريظة، وكانت خلاص كده هجيبها انا هقولها، دخل المغرب قالوا هؤلاء تركوا الصلاة عمدا، تركوا الصلاة عمدا ومع ذلك صلوها بعد المغرب. فقالوا هنا وأيضا حديث الخندق بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة أثناء القتال عمدا ثم صلاها بعد ذلك، فقالوا إذن تارك الصلاة عمدا، وطبعا هم يفرقون إن هنا يدخل عليهم إن هذا بعذر وهذا بعذر، لأن الأول حديث بني قريظة كان بأمر من سلم، فما عذر معه شاء مبلغ عن الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي لبني قريظة، فهو معه دليل على أنه يصلي بني قريظة حتى وإن خرج وقت الصلاة. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو كان في القتال ولم ينزل صلاة القتال، لذلك فهم يردون عليهم، لكن هم استدلوا قالوا بأن هذا عامد وهذا عامد ومع ذلك قد صلى الصلاة. طيب نقول هذا يعني هذا استدل الجمهور بهذا الحديث على مبابي، أو هو يعني عمدة الاستدلال كله في هذا الحديث قياس الأولى، عشان بس قياس الأولى يعني إذا كان الناسي وال وال وال وال وال وال وال والنائم أمر بالقضاء لانه ومع انه لا ياثم فمن باب اولى بان العامد يقضي. ليه يخفف عن العامد ولا يخفف عن الناس؟ هذا يعني يعني اقوى ما يكون في هذه المساله. انا قلت الحركه اديت الحركه في المساله دي. اي مساله طبعا انتهي وانا اقول لك بعد كده عشان نشوف الحديث في مسائل اخرى عشان الوقت. يقول هذه من حكمه الشارع رضي الله ان الله خلاص. طيب حكمه الشارع بانه رفع ويسر عن المصلي الذي ينسى الصلاه او يعني ينام عنها بانه لا يؤاخذه بذلك، لا يحاسبه على ذلك، لا يكون اثما بانه يعني رفع عنه الاثم في ذلك، بل ولكن امره بالقضاء بعد ذلك حين يذكر هذه الصلاه، لان المرء معرض لذلك كما قال يعني جاءت السنه تبين بان المرء اذا نام عقد الشيطان عليه 3 عقدات، فلما يستيقظ من الليل تفك العقده ثم يتوضا تفك الثانيه ثم يصلي فتنحل الثالثه، فالمرء قد ياتيه الشيطان ويتلأ يعني ويعني يعقد عليه او يمكث عليه كما حدث مع بلال رضي الله عنه وارضاه. فهنا جاء الشرع بالتخفيف في ذلك والعذر في هذه المساله من سماحه الشرع واليسر في ذلك، ولكن امر بعد ذلك ان يصلي يعني بعد ان يتذكر. هذا اخر الكلام في هذا الحديث. كنا نود ان احنا ناخد اكثر من ذلك لكن لابد نقف لهذا انتهاء الموعد لنا في معهد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لو في اي اسئله على الغرفه تفضلوا.